بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، أما بعد: اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والحاضرين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب صلاة الجماعة تجب على الأحرار القادرين حضرا وسفرا للصلوات الخمس المكتوبة، وأقلها إمام ومأموم، وتدرك بالتكبير قبل تسليم، ومن أدرك الركوع غير شاك أدرك الركعة واطمأن ثم تابع، وما أدرك مع إمامه آخرها، وما يقضيه أولها. وسن أن يقرأ في سكتات الإمام، وإذا لم يسمعه لبعد لا لطرش. وسن لإمام تخفيف مع إتمام، وتطويل أولى أطول من الثانية، وانتظار داخل ما لم يشق على مأموم. وإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، فإن كان في نافلة أتمها، إلا أن يخشى فوات الجماعة فيقطعها. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. وبعد، تقدم لنا في المجلس السالف جملة من أحكام الصلاة، فتقدم ما يتعلق بحكمها ومن تجب عليه وشروط صحتها وأركانها وواجباتها، وكذلك أيضا ما يتعلق بأحكام الأذان والإقامة، كذلك أيضا ما يتعلق بصلاة التطوع وسجود السهو إلى آخر ما تقدم. ثم قال المؤلف رحمه الله في بداية هذا المجلس: باب صلاة الجماعة، باب مضاف وصلاة مضاف إليه، وصلاة مضاف والجماعة مضاف إليه، من باب إضافة الشيء إلى نوعه، لأن الصلاة أنواع، من أنواعها صلاة الجماعة. يعني هذا باب أحكام الصلاة التي تفعل جماعة. قال: تجب أي الجماعة على الأحرار، يخرج الأرقة. على كلام المؤلف لا تجب الصلاة على الأرقة، والقاعدة عندنا أن الأصل تساوي الأحرار والأرقة في الأحكام البدنية المحضة إلا لدليل. الأصل تساوي الأحرار والأرقة في الأحكام البدنية إلا لدليل. وقال: القادرين يخرج العاجز، المشقة تجلب التيسير، فإذا عجز عن صلاة الجماعة لا تجب عليه. قال: حضرا وسفرا، لأن الأدلة عامة، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يحفظ عنه أنه أخل بصلاة الجماعة في السفر. قال: للصلوات الخمس المكتوبة. نعم، الجماعة واجبة للصلوات الخمس المكتوبة، وللجمعة فرض، فرض عين. فالمؤلف رحمه الله ذكر أن صلاة الجماعة واجبة، وهذا مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله، خلافا لي مالك والشافعي. فمالك يرى أنها فرض كفاية، الشافعي يرى أنها فرض كفاية، ومالك يرى أنها سنة. والأدلة على وجوب صلاة الجماعة كثيرة، منها قول الله عز وجل: واركعوا مع الراكعين، ومنها قول الله عز وجل: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة، إلى آخر الآية. فالله سبحانه وتعالى أوجب الجماعة في السفر في حال الخوف، فوجوبها في الحضر مع الأمن من باب أولى. وأيضا حديث أبي هريرة المخرج في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم هم أن يحرق على المتخلفين بيوتهم بالنار. وأيضا حديث ابن أم مكتوم أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله أجب لا أجد لك رخصة، خرجه مسلم. وقال علي رضي الله تعالى عنه لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد. قال وأقلها إمام ومأموم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بابن عباس رضي الله تعالى عنهما. قال وتدرك بالتكبير قبل تسليم، يعني إذا كبر للإحرام قبل أن يسلم الإمام الأولى أدرك الجماعة. والرأي الثاني أن الجماعة تدرك بإدراك ركعة، لحديث أبي هريرة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. أما المذهب فتدرك بإدراك تكبيرة، يقولون أنه أدرك جزءا من الصلاة كما لو أدرك ركعة. نعم. قال ومن أدرك الركوع غير شاك أدرك الركعة واطمأن ثم تابع. يعني هنا قال لك المؤلف رحمه الله أن لما ذكر أن الجماعة تدرك بتكبيرة قال لك بأن الركعة تدرك بإدراك الركوع، فإذا ركع مع الإمام يعني اجتمع مع الإمام في الركوع المجزي، كل منهما منحن بحيث يسمى راكعا والتقيا ولو لحظة، كل من الإمام والمأموم التقيا في الركوع المجزي يعني في الانحناء المجزي ولو لحظة بحيث يسمى كل منهما راكعا فقد أدرك المأموم الركعة. ويدل لذلك أن الركعة تدرك بإدراك الركوع صنع أبي بكر رضي الله تعالى عنه، فإن أبا بكر أتى والنبي صلى الله عليه وسلم راكعا فركع خلف الصف يريد أن يدرك الركعة، ثم دخل في الصف فقال النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعد، خرجه البخاري. وقال لك غير شاك، أما إذا كان شاك هل أدرك أو لم يدرك فهذا لا يعتد بذلك، لكن إذا غلب على ظنه أنه أدرك الركوع فإنه يعتد بذلك. قال وما أدرك مع إمامه آخرها وما يقضيه أولها، يعني ما يدركه مع الإمام هل هو أول الصلاة أو آخر الصلاة. يقول لك المؤلف الذي يدركه مع الإمام هو أول، هو نعم الذي يدركه مع الإمام يقول لك المؤلف آخر الصلاة، وما يقضيه فهو أولها. وعلى هذا إذا جاء والإمام في الركعة الثالثة ثم يقضي ثم قام يقضي الركعتين، ها هل يستفتح أو لا يستفتح؟ ها يستفتح. وهل يقرأ سورة بعد الفاتحة أو لا يقرأ سورة بعد الفاتحة؟ نعم يقرأ سورة بعد الفاتحة، لأن ما أدركه هو آخر الصلاة وما يقضيه هو أولها. وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله. والرأي الثاني عكس ذلك ومذهب الشافعي أن ما يدركه مع الإمام هو أول صلاته وما يقضيه هو ماذا؟ هو آخرها. وعلى هذا إذا قام هل يستفتح ولا يستفتح؟ ها؟ لا يستفتح ولا يقرأ السورة بعد الفاتحة. ودليل ذلك حديث أبي هريرة في الصحيحين وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم فما أدركتم فاقضوا وما فاتكم فأتموا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالإتمام. أما الحنابلة فإنهم يستدلون بلفظ القضاء فاقضوا، نعم، لكن القضاء هنا فسر بالإتمام، ونظير ذلك قول الله عز وجل فقضاهن سبع سماوات، يعني أتم خلقهن. فالأقرب ما ذهب إليه الشافعي رحمه الله، وأن ما يدركه مع الإمام هو أول صلاته وما يقضيه فهو آخرها، لحديث أبي هريرة ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. يعني أما الحنابلة فاستدلوا بلفظ فقضوا. قال رحمه الله وسن أن يقرأ في سكتات الإمام. تقدم الكلام على هذه المسألة وبينا سكتات الإمام. قال وإذا لم يسمعه لبعد لا لطرش، إذا كان لا يسمع الإمام لبعد يقرأ، أما إذا كان لا يسمعه لطرش لكونه لا يسمع فإنه لا يقرأ، قالوا لأنه لو قرأ شوش على غيره. وتقدم الصحيح أن المأموم يجب عليه أن يقرأ فيما يسر به إمامه من الركعات، أما ما يجهر به الإمام من الركعات فإن الإمام يتحمل عنه. فمثلا في صلاة المغرب الأولى والثانية ما لا يجب عليك أن تقرأ، لكن الثالثة يجب عليك أن تقرأ. قال رحمه الله وسن لإمام تخفيف مع إتمام وتطويل أولى أطول من الثانية وانتظار داخل ما لم يشق على مأموم. نعم، يقول لك يسن للإمام التخفيف مع الإتمام، والتخفيف ينقسم إلى قسمين، التخفيف ينقسم إلى قسمين، القسم الأول تخفيف لازم والقسم الثاني تخفيف عارض. القسم الأول التخفيف اللازم هو أن يتبع الإمام سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، يتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة فيقرأ في الفجر بطوال المفصل، والعشاء بأواسطه، والعصر بأواسطه، والمغرب بقصاره، وهكذا، يعني يتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة كما تقدم لنا في صفة الصلاة. هذا نسميه ماذا؟ تخفيف لازم. القسم الثاني تخفيف عارض، تخفيف عارض وهو أن يخفف عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم لعارض يطرأ، عارض يطرأ في الصلاة فيخفف. ويدل لهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم إني لأدخل في الصلاة وأنا أريد أن أطولها فأسمع بكاء الصبي فأخفف مخافة أن أشق على أمه. وتطويل أولى أطول من الثانية، نعم الأولى تكون أطول من الثانية، نعم هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، نعم إلا في النادر، نعم إلا في النادر كما في سبح والغاشية، فإن الغاشية تكون أطول من الثاني، لكن هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه أن أولى الركعتين أطول من الثانية. قال وانتظار داخل ما لم يشق على مأموم، يعني وخصوصا في الركعة إذا كانت الركعة ستفوت، وخصوصا الركعة الأخيرة، لأن الركعة الأخيرة تدرك بها الصلاة، فلا بأس أنه يطيل الركوع لكي يدرك المأموم الركعة، وخصوصا الركعة الأخيرة، نعم خصوصا الركعة الأخيرة. لكن استثنى المؤلف رحمه الله ما لم يشق على مأموم، فإن كان يشق على المأموم فمن معه أولى بالمراعاة، يعني من دخل معه من المأمومين أولى بالمراعاة ممن لم يدخل معه. قال رحمه الله وإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، هذا نص حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم حيث أبي هريرة إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، فإن كان في نافلة أتمها إلا أن يخشى فوات الجماعة فيقطعها. إذا أقيمت الصلاة يقول لك المؤلف لا صلاة إلا المكتوبة في الصحيحين، لكن يقول لك المؤلف رحمه الله إلا إذا كان في نافلة، يعني إذا أقيمت وهو في نافلة فإنه يتمها إلا أن يخشى فوات الجماعة، يعني أقيمت وهو لم يعلم ثم علم، ولو استمر في نافلته فاتته الجماعة فإنه يقطع ويدخل معهم إدراكا للجماعة. والرأي الثاني أنه إن صلى ركعة فإنه يتمها خفيفة، وإن لم يصلي ركعة فإنه يقطعها، وهذا أقرب لحديث أبي هريرة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. قال فصل الأولى بالإمامة العالم فقه صلاته، هذه الأولوية في مسجد ليس له إمام راتب، إذا كان المسجد له إمام راتب وهو من عين من قبل ولي الأمر أو اتفق جماعة المسجد عليه، فهذا إمام الراتب، هو الأولى، هو الأولى من غيره. لكن إذا لم يكن هناك إمام الراتب أو كان هناك جماعة في سفر أو في نزهة، من الأولى بالإمامة؟ قال لك الأقرأ العالم فقه صلاته، الأولى الأقرأ. ويدل لذلك حديث أبي مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يأم القوم أقرأهم لكتاب الله. ما المراد بالأقرأ؟ يعني قيل أن إن المراد بالأقرأ هو الذي لا يلحن في قراءته ويخرج الحروف من مخارجها، يعني تكون قراءته على وفق قواعد اللغة، لا يلحن فيها ويخرج الحروف من مخارجها. وقيل إن المراد بالأقرأ هو الأكثر حفظا، ويدل لذلك حديث عمرو بن سلمة في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وليؤمكم أكثركم قرآنا. فقدموا عمرو بن سلمة وكان ابن 6 سنوات، لأنه كان أكثرهم قرآنا. ولما قدم المهاجرون الأولون كان يؤمهم سالم مولى أبي حذيفة وفيهم عمر، سالم تقدم على عمر لأنه كان أكثر قرآنا، وهذا يدلك على شرف حفظ القرآن، شرف حفظ القرآن. فينبغي لطالب العلم أن يهتم بذلك. فالصواب في هذه المسألة أن الأولى بالقراءة هو الأكثر قرآنا، فإذا كان هذا يحفظ 20 جزءا وهذا يحفظ 10، فمن يحفظ أكثر هو الأولى. قال ثم الأفقه، هذه في المرتبة الثانية، والمراد بذلك فقه الصلاة لما تقدم من حيث ابن مسعود يأم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سوى فأعلمهم بالسنة. ثم الأسن، ثم الأشرف، ثم الأقدم هجرة، هكذا الترتيب وهو المذهب. الرأي الثاني بعد الأفقه الأقدم هجرة، الرأي الثاني في المذهب الأقدم هجرة، كما رتب النبي صلى الله عليه وسلم يأم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سوى فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سوى فأقدمهم هجرة. ثم بعد ذلك الأسبق استلاما، فإن كانوا في الهجرة سوى فأسبقهم سلما، يعني إسلاما. قال ثم الأسن، نعم ثم بعد ذلك الأسن، يعني الأقرأ، الأعلم بالسنة، الأسبق هجرة، الأسبق إسلام، ثم الأسن لقول النبي صلى الله عليه وسلم وليؤمكم أكبركم، كما في حديث مالك ابن الحويرث. ثم الأشرف، المراد بالأشرف هنا القرشي، نعم القرشي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم قدموا قريشا ولا تقدموها، وقال الأئمة من قريش. ولكن هذا في المناصب الدنيوية، أما المناصب الدينية فإنه لا دخل للنسب، الميزان عند الله عز وجل يستوي فيه الجميع، ما يقدم فيه القرشي على غيره، نعم الميزان واحد، أقرأ يستوي فيه الجميع ذو النسب وغير ذي وغيره، أقرأ أعلم بالسنة، أقدم هجرة، أسبق إسلام إلى آخره. فالصواب أنه لا دخل لما يتعلق بالنسب في المناصب الدينية، وما ورد إنما هو في المناصب الدنيوية. قال ثم الأقدم هجرة، ثم الأتقى، ثم من قرأ، فيكون الترتيب الأقرأ، ثم الأفقه، ثم الأقدم هجرة، ثم الأقدم إسلام، ثم الأسن، ثم بعد ذلك الأتقى، ثم القرعة. بعض العلماء أيضا قال قبل القرعة من اختاره الجيران. قال وساكن البيت وإمام المسجد أحق إلا من ذي سلطان. ساكن البيت لو قيمت الجماعة في البيت أو إمام المسجد هو أولى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي مسعود في مسلم ولا يؤمن الرجل في سلطانه ولا يقعد على تكريمته إلا بإذنه. وإمام المسجد سلطان في مسجده، وصاحب البيت سلطان في بيته إلا من ذي سلطان، يعني صاحب السلطان الأعظم ونائبه هو أولى حتى من إمام المسجد لعموم ولايته، فهو مقدم عليه. قال: ولا تصح خلف فاسق ككافر، يعني لا تصح الصلاة خلف الكافر. نعم، الكافر لا تصح الصلاة خلفه، نعم، إلا إذا كان، نعم، إذا كان يجهل كفره، إذا كان يعلم أنه كافر لا تصح الصلاة خلفه، إذا كان يجهل كفره هذا موضع خلاف، والصحيح أن الصلاة خلفه صحيحة كما هو قول أبي ثور رحمه الله. أيضا قال لك: فاسق لا تصح إلا في جمعة وعيد تعذر خلف غيره، يعني فسقه لا يكفره لكن عنده فسق، نعم عنده فسق. فيقول لك المؤلف: الفاسق لا تصح إمامته إلا خلف الجمعة والعيد تعذر خلف غيره. لو كان هناك جمعة يأمها عدل أو عيد يأمها عدل يصلي خلف العدل ولا يصلي خلف الفاسق، لكن إذا كانت الجمعة لا يأمها إلا هذا الفاسق والعيد لا يأمه إلا هذا الفاسق، فيقول لك المؤلف رحمه الله تعالى: لا بأس يصلي الجمعة والعيد خلف هذا الفاسق، لكن الصلوات الخمس ما تصح خلف الفاسق، لما يروى في من حيث جابر في سنن ابن ماجه: ولا فاجر مؤمنا لا يؤمن أعرابي، نعم نعم، لا يؤمن فاجر مؤمنا، نعم، ولا أعرابي حاضرا ولا امرأة رجلا. لكن الحديث هذا حديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. والرأي الثاني أنها تصح الصلاة خلف الفاسق، والصحابة رضي الله تعالى عنهم صلوا على ابن عمر، صلى خلف الخوارج، وعثمان رضي الله تعالى عنه لما حصر في بيته قال الصلاة من، لما سئل نعم أنه يصلي بنا إمام فتنة، فقال الصلاة من أحسن ما يفعل الناس، فإذا أحسنوا فأحسن معهم وإذا أساءوا فاجتنب إساءتهم. فصحيح أن الصلاة تصح خلف الفاسق لكنه لا يرتب إماما، نعم لا نرتبه إماما، لكن إذا صلى بالناس فإن صلاته صحيحة. وعندنا ضابط، نعم ضابط: من صحت صلاته صحت إمامته، من صحت صلاته صحت إمامته. قال: ولا صبي لبالغ، يعني في الفرض، يعني الصبي يصح أن يؤم البالغ في النفل كما لو صلى بالناس التراويح، لكن في الفرض لا يصح، وهذا هو المذهب، لأن صلاة الصبي نافلة والبالغ فرض، ولا يصح الفرض خلف النافلة. وعند الشافعية يصح أن يؤم الصبي بالغا في الفرض، في حديث عمرو بن سلمة في البخاري أنه أم قومه وهو ابن 6 سنوات. قال: ولا تصح خلف محدث أو متنجس يعلم ذلك، نعم إذا صلى خلف المحدث، نعم نعم إذا صلى خلف المحدث، فيقول لك المؤلف رحمه الله: لا يخلو من حالتين، الحالة الأولى أن يعلم المأموم بحدثه فلا يصح أن يصلي خلفه، الحالة الثانية أن يجهل حدثه فتصح خلفه. وعمر رضي الله تعالى عنه صلى بالناس وهو جنب فأعاد ولم يأمر الناس بالإعادة، مثل عثمان صلى بالناس وهو جنب فأعاد ولم يأمر الناس بالإعادة. وفي صحيح البخاري من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم عليهم. ومثله أيضا المتنجس، إذا كان المأموم إذا كان يعلم أنه متنجس لا يصح أن تصلي خلفه، لكن إذا كنت تجهل أنه متنجس فإن الصلاة خلفه صحيحة كما سلف الضابط: من صحت صلاته صحت إمامته. قال: فصل: يقف المأمومون خلف الإمام، هذا متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويصح معه عن يمينه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أدار بن عباس من يساره إلى يمينه، أو عن جانبيه لفعل ابن مسعود. ابن مسعود صلى بين علقمة والأسود، جعل أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله. قال لا قدامه، لا تصح قدام الإمام، نعم لا تصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أدار جابرا وجبارا خلفه، أدار جابرا وجبارا خلفه، وهذا هو المذهب. والرأي الثاني رأي الإمام مالك رحمه الله واختياره شيخ الإسلام أنه تصح قدام الإمام للعذر، إذا كان هناك عذر فإنه لا بأس، كما لو امتلأ المسجد وحصل الزحام فإنه وتقدم المأمومون على الإمام لكثرتهم فإن الصلاة حينئذ تكون صحيحة. قال ولا عن يساره فقط، يعني هذا من مفردات المذهب، يعني لو صلى المأموم عن يسار الإمام مع خلو يمينه قالوا لا تصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دار ابن عباس من يساره إلى يمينه، وعند الجمهور أن الصلاة صحيحة، لأن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أدى جزءا من الصلاة عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أقرب. قال ولا الفذ خلفه أو خلف الصف إلا أن يكون امرأة، يعني لا تصح، لا تصح صلاة الفذ خلف الصف. ويدل لذلك حديث وابصة بن معبد أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف فأمره أن يعيد الصلاة، أخرجه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه. وأيضا حديث علي بن شيبان لا صلاة لمنفرد خلف الصف، أخرجه الإمام أحمد وابن ماجه. والرأي الثاني رأي الجمهور أنه تصح خلف الصف، لأن المرأة صلت خلف صف الرجال، حديث أنس صففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا. وعند شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تسقط المصافة للعذر كما تسقط سائر الواجبات للعذر، فإذا اكتمل الصف، العذر عند شيخ الإسلام هو اكتمال الصف، فإذا اكتمل الصف فلا بأس أن يصلي خلف الصف، وهذا أقرب. قال رحمه الله فصل يصح اقتداء المأموم بالإمام في المسجد وإن لم يرى ولا من وراءه إذا سمع التكبير، وكذا خارجه إذا رأى الإمام أو المأمومين. نعم، الاقتداء، اقتداء المأموم بالإمام لا يخلو من حالتين، اقتداء المأموم بالإمام لا يخلو من حالتين. الحالة الأولى أن يكون مكانهما واحدا، فيصح أن يقتدي الإمام المأموم بالإمام في أي مكان، مثلا في هذا المسجد المأموم في الدور الثاني والإمام في الدور الأول، يصح ذلك، لكن بشرط أن يكون معه من يزيل فذيته، وكذلك أيضا يمكنه المتابعة، فإذا أمكنه أن يتابع ومعه من يزيل فذيته صح ذلك إذا كان مكانهما واحد. الحالة الثانية أن يكون مكانهما مختلفا، الإمام داخل المسجد والمأموم خارج المسجد، المأموم خارج المسجد. فقال لك المؤلف رحمه الله تعالى وكذا خارجه إن رأى الإمام أو المأمومين، يعني ولنفرض أنه في بيت خارج المسجد فيرى الإمام أو يرى المأمومين أو بعض المأمومين ولو في بعض الصلاة ويسمع التكبير، يعني يمكنه أن يقتدي، فهذا فيقول لك المؤلف تصح. والرأي الثاني رأي ابن قدامة رحمه الله أنه تصح إذا اتصلت الصفوف، أما إذا لم تتصل الصفوف فإنه لا يصح، يعني مثلا ازدحم الناس خارج في المسجد وخارج المسجد ووصلت الصفوف إلى البيوت، فكل البيوت التي اتصلت إليها الصفوف تصح الصلاة فيها، لأن الجماعة أو هيئة الجماعة هيئة توقيفية، وهذه الهيئة إنما وردت في حال اجتماع المصلين مع الإمام، أما إذا تفرقوا فهذه هيئة لم ترد في السنة، يعني الإمام هنا والناس في بيوتهم يصلون هذا غير صحيح. لكن إذا اتصلت الصفوف إلى البيوت فجميع البيوت التي تصلها الصفوف يصح أن يصلوا خلف الإمام إذا أمكنهم المتابعة. نعم، ونشترط إمكان المتابعة فقط. قال: ويكره وقوفهم بين السواري إذا قطعنا، يعني إذا قطعنا صفوفهم، والسواري يعني المراد بذلك السواري العريضة، نعم قدروها بما بثلاثة رجال. أما السواري غير العريضة فهذه لا يكره وقوفهم بينها، نعم لأنها مثل هذه لا تقطع الصفوف. قال: فصل: ويعذر بترك جمعة وجماعة مريض. نعم، المرض هو اعتلال الصحة، فإذا كان مريضا يلحقه حرج ومشقة، يعني إذا كان مريضا يلحقه حرج ومشقة، يعني ليست مشقة يسيرة وإنما مشقة ظاهرة ويتعب ويود أنه يرجع إلى البيت إذا جاء، فهذا مما يسقط عنه صلاة الجماعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما مرض تخلف عن صلاة الجماعة في الصحيحين من حديث عائشة. قال: ومدافع أحد الأخبثين، حديث عائشة: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافع أحد الأخبثين. قال: ومن بحضرة طعام محتاج إليه وخائف من ضياع ماله أو فواته، يعني خائف أن يضيع ماله، يعني يسرق مثلا، إذا ذهب وترك ماله أخذ وسرق، أو فواته، يعني مثلا له بعير شرد، بعير شرد قيل له في المكان الفلاني، لو ذهب يصلي مع الجماعة ذهب البعير وشرد فات عليه، أو ضرر فيه، ضرر فيه مثلا الطعام في التنور لو ذهب يصلي احترق، أو موت قريبه، قريبه محتضر لو ذهب يصلي مات وهو لم يحضر، أو على نفسه من ضرر أو سلطان، يعني لو خرج خشي على نفسه من لص أو سبع على نفسه أو أهله أو محترم، أو ملازمة غريم ولا شيء معه، يعني يلازمه يطالبه وليس معه وفاء، لكن إذا كان معه وفاء يجب عليه أن يوفي وأن يشهد الجماعة، أو من فوات رفقته، يعني إذا ذهب يصلي الجماعة فاتت الرفقة، سافر طارت الطائرة وسافرت القاطرة، ذهبت القاطرة وذهبت سيارة الأجرة ونحو ذلك، فهذا يعذر بترك الجماعة. أو غلبت نعاس، لو انتظر الصلاة وصلى مع الجماعة غلبه النعاس ونام عن الصلاة حتى خرج وقتها. أو أذن بمطر أو وحل، الوحل الطين الرقيق، أو بريح باردة في شديدة في ليلة مظلمة. القاعدة في ذلك، المشقة تجلب التيسير، فإذا كان هناك مشقة ترتب على حضور الجماعة حرج ومشقة ظاهر فإنه يحصل التيسير من الشارع، يعني يحصل التيسير من الشارع فيخفف بترك الجماعة. قال رحمه الله: باب صلاة أهل الأعذار. الأعذار جمع عذر، والمراد بهم هنا المريض والمسافر والخائف، المريض والمسافر والخائف. فسيتكلم المؤلف رحمه الله عن صلاة المريض وعن صلاة المسافر وعن صلاة الخائف. قال رحمه الله تعالى: يصلي المريض قائما ولو مستندا، فإن لم يستطع فقاعدا، فإن لم يستطع فعلى جنب، والأيمن أفضل. نعم، المريض أولا يصلي قائما، فإن عجز أو لحقه حرج ومشقة يخل بخشوع الصلاة، بمعنى أنه يود أن يجلس، يلحقه حرج ومشقة فنقول يجلس، فإن لم يستطع عجز أو لحقه حرج ومشقة يصلي على جنب. قال لك: فإن لم يستطع فقاعدا، فإن لم يستطع فعلى جنبه والأيمن أفضل. حديث عمران لما شكى للنبي صلى الله عليه وسلم أن به بواسير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. خرجه البخاري في صحيحه. والأيمن أفضل، يقول لك يصلي على جنبه الأيمن هذا أفضل. نعم. والرأي الثاني أنه يصلي على ما هو أسهل له، لأن الصلاة على الجنب إنما هي من باب التيسير، فينظر ما هو الأيسر له، قد يكون الأيسر والأخف فيصلي على جنبه الأيسر فيصلي على جنبه الأيسر، وقد يكون الأيسر أن يصلي على جنبه الأيمن فيصلي على جنبه الأيمن. ويومئ بركوع وسجود ويجعله أخفض، يعني يومئ برأسه إذا كان على جنبه الأيمن، يومئ إلى جهة صدره، إلى جهة صدره بالركوع والسجود، ويجعل السجود أخفض من الركوع. قال فإن عجز أومأ بطرفه، هذه المرتبة الرابعة بعد الجنب، إذا عجز أنه يحرك رأسه، عجز أنه يحرك رأسه فإنه يصلي بطرفه، بمعنى أنه يفتح عينيه، فإذا أراد الركوع أقفل عينيه شيئا يسيرا، فإذا رفع رفع عينيه، فإذا أراد السجود أقفل عينيه أكثر من الركوع، وهكذا. وهذه المرتبة وردت في حديث علي، لكن الحديث ضعيف لا يثبت. وعلى هذا الصلاة بالطرف هذه لا دليل عليها. واستحضر الفعل بقلبه، وكذا القول إن عجز عنه لسانه ولا تسقط ما دام عقله ثابتا. فالمرتبة الرابعة هي الصلاة بالقلب، إذا لم يستطع أن يؤمئ برأسه فإنه يصلي بقلبه، يستحضر أفعال الصلاة بقلبه ويحرك لسانه إن تمكن، ما تمكن أيضا يستحضر الأقوال بقلبه. فالمراتب: القيام، القعود، الصلاة على جنب، الصلاة بالقلب، ولا تسقط الصلاة ما دام القلب حاضرا، خلافا لأبي حنيفة واختيار ابن تيمية رحمهم الله. قال وتصح المكتوبة على الراحلة لمرض وعجز عن ركوب وخوف انقطاع ونحوه. قل لك المؤلف رحمه الله تصح على الراحلة، مثلا على السفينة أو على السيارة أو على القاطرة ونحو ذلك، إذا عجز عن ركوب، يعني إذا نزل وعجز أن يركب، فإنه يصلي على راحلته وخوف انقطاع. المهم إذا كان هناك ضرر، فإذا كان هناك ضرر يلحقه إذا لم يصلي على راحلته فنقول بأنه يصلي على الراحلة. قال ويسن لمسافر قصر رباعية إن نوى سفرا مباحا لمحل معين يبلغ 16 فرسخا، وهي يومان بسير الأثقال ودبيب الأقدام، فيقصر إن فارق بيوت قريته العامرة. يعني يقول لك المؤلف رحمه الله يسن للمسافر قصر الرباعية، لكن اشترط المؤلف رحمه الله أن يكون السفر مباحا، وعلى هذا إذا كان السفر محرما ليس له أن يترخص في القصر. وقالوا لأن القصر رخصة، والرخص لا تستباح بها المعاصي. وعند أبي حنيفة رحمه الله واختاره شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أنه يترخص حتى في سفر المعصية، لأن الله سبحانه وتعالى علق الرخص بجنس السفر دون نوعه، جنس السفر دون نوعه، هل هو مباح أو محرم. نعم. نعم. وأما قول الله عز وجل فمن اضطر غير باق ولا عاد، فالباقي هنا هو الذي يبغي الحرام مع قدرته على الحلال، والعادي هو الذي يأخذ من المحرم أكثر من ضرورته. قال يبلغ 16 فرسخا، هذا الشرط الثاني، يعني القصر إنما يكون في هذه المسافة، يعني إذا أراد أن يضرب هذه المسافة 16 فرسخة، والفرسخ 3 أميال، وعلى هذا تكون مسافة القصر تكون 48 ميلا، 48 ميلا. وهذه الأميال بالكيلو اختلف في تحديدها، فقيل بأنها تساوي 77 كيلو 72 مترا، وقيل بأنها تساوي 72 كيلو، وقيل تساوي 80 كيلو 640 مترا، وقيل 137 كيلو إلى آخره. المهم أن مسافة القصر هي 48 ميلا، ودليلهم على ذلك 48 ميلا أن ابن عباس وابن عمر رضي الله تعالى عنهما يقصران ويفطران في 4 برد، والبريد الواحد 4 فراسخ، فتكون كم من فرسخ؟ 16 فرسخ. ابن عمر وابن عباس يفطران ويقصران ويقصران في 4 برد، يعني 16 فرسخا. هذا أخرجه البخاري معلقا بصيغة الجزم. وهذه المسألة موضع خلاف كثير، لكن هذا الذي ذهب إليه المؤلف رحمه الله هو مذهب، يعني مذهب الشافعي ومذهب مالك، وقيل بأنه يقصر في ميل واحد، يعني في ميل واحد، وقيل بأن يعني كما قال ابن حزم، وقيل بأن الأمر راجع إلى العرف لا يقدر بمسافة، نعم بأنه راجع إلى العرف، وقيل يقصر في مسيرة 3 أيام كما هو قول الحنفية، يعني هو على المذهب مسافة 2 يوم، عند الحنفية 3 أيام، وقيل بأن المسألة راجعة إلى العرف، ما عده الناس سفرا عرفا ترخص فيه، وما لا فإنه لا يترخص فيه. وما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى يظهر والله أعلم أنه هو الأقرب، الأقرب أن مسافة القصر تحدد 48 ميلا. والليث بن سعد رحمه الله حكى الإجماع على هذه المسافة، فقال الأمر الذي اجتمع عليه الناس ألا يقصروا ولا يفطروا إلا في مسيرة 4 برد. الأمر الذي اجتمع عليه الناس ألا يقصروا ولا يفطروا إلا في مسيرة 4 برد، وهذا أضبط للناس أضبط، وإلا القول بأن المرجع في ذلك إلى العرف هذا قوي، نعم هذا قوي جدا. وآثار الصحابة رضي الله تعالى عنهم مختلفة جدا، يعني آثار كثيرة عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم في مسافة القصر ومتى يكون القصر، لكنها مختلفة جدا. فأظهر والله أعلم ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله، وهو قول مذهب أحمد والشافعي ومالك، وكما ذكر أن الليث بن سعد يحكي الإجماع عليه. ويقول المؤلف يسن القصر، هذا رأي الجمهور، وعند الحنفية يجب القصر. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول لك القصر سنة والإتمام مكروه، الإتمام مكروه، وهو يعني وسط بين بين القولين. قال إذا فارق بيوت قريته العامرة، هذا الشرط الثالث، يعني ما يترخص حتى يفارق بيوت قريته حتى يخرج، وهذا ما عليه جمهور أهل العلم. وقال بعض السلف إنه يترخص حتى وإن لم يخرج، نعم كما جاء في حديث أنس وحديث أبي بصرة الغفاري، حديث أنس في الترمذي وحديث أبي بصرة الغفاري في مسند أحمد وسنن أبي داود، لكن هذان الحديثان نعم فيهما ضعف، نعم مجاب عنهما، نعم فالصحيح في ذلك أنه لا يترخص حتى يخرج. ويدل لهذا قول الله عز وجل وإن كنتم على سفر، نعم قول الله عز وجل وإن كنتم مرضى أو على سفر فعدة من أيام أخر، وإن كنتم مرضى أو على سفر فعدة من أيام أخر، قال الله عز وجل على سفر، لم يقل على نية السفر، قال الله عز وجل وإذا ضربتم، لا بد من الضرب، لا بد من الخروج. ولم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ترخص في المدينة. قال وإذا أقام ببلد لحاجة لا يدري متى تنقضي قصر ما لم ينوي الإقامة فوق 4 أيام. يعني يقول لك المؤلف رحمه الله إذا قام ببلد لا يدري متى تنقضي قصر، نعم إذا سافر إلى بلد ولا يدري، هو أقام لحاجة ربما تنقضي اليوم ربما تنقضي بعد يومين 3 أيام 4 أيام أسبوع أسبوعين. يقول لك المؤلف رحمه الله ما دام أنه لا يدري متى تنقضي فإنه يقصر ويترخص. قال ما لم ينوي الإقامة فوق 4 أيام، يعني إذا نوى 4 أيام أن يقيم فإنه ليس له أن يترخص، يعني هو لا يخلو من حالتين. الحالة الأولى أن يكون شاك في المدة التي سيقيمها، لا يدري، ربما تنتهي حاجته بعد يوم يخرج، ربما بعد أسبوع يخرج، هذا له أن يترخص. الحالة الثانية أن يعلم أن مدته لن تنقضي إلا بعد 4 أيام أو ينوي الإقامة أكثر من 4 أيام، إن نوى 4 أيام فأقل له أن يترخص، أكثر من 4 أيام ليس له أن يترخص. نوى أن يقيم 5 أيام ليس له أن يترخص، يعني سافر إلى مكة يريد أن يقيم فيها 5 أيام، بمجرد أن يصل إلى مكة خلاص تنقطع في حقه أحكام السفر، أو يعلم أن إقامته ستزيد على 4 أيام في مكة فهذا ينقطع عنه حكم السفر. وهذا المذهب، واستدلوا على هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قدم إلى مكة في 4 ذي الحجة ثم خرج إلى منى في اليوم 8 وكان يصلي 2 ركعة. الرأي الثاني رأي الحنفية يحدونه 15 يوما، يعني 15 يوما إذا أراد أن يقيمها فلا يترخص، نعم أقل له أن يترخص. وعند مالك والشافعي 3 أيام، نعم 3 أيام، 3 أيام يقصر، أكثر من 3 أيام لا يقصر، نعم. وأثار الصحابة يعني أثار الصحابة، والرأي الثالث أن له أن يترخص ما لم ينوي الاستيطان أو الإقامة المطلقة، إذا نوى أن يقيم إقامة مطلقة أو ينوي الاستيطان فهذا ليس له أن يترخص. لكن إذا كانت إقامته ليست مطلقة مقيدة بزمن وعمل أو عمل، وإذا انتهى سيرجع، فيقولون هذا في حكم المسافر. والذي يظهر والله أعلم هو مذهب ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وأن مدة السفر تحدد 19 يوما. ابن عباس كما في البخاري يقول أقام النبي صلى الله عليه وسلم 19 يوما فقصر، فإن أقمنا 19 يوما قصرنا وإلا أتممنا، هذا أحسن شيء. وإسحاق بن راهوية أيضا يحكي الإجماع على هذا، على هذه المدة، نعم. وإلا ثار الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال صلي 2 ركعة وإن أقمت 10 سنين، وابن عمر في أذربيجان أقام 6 أشهر يقصر الصلاة، وأنس في الشام 2 سنين إلى آخره. لكن هذه الأثار الواردة عن الصحابة هي محمولة على نعم محمولة على عدم العلم بالمدة، يعني لا يدري متى يخرج، نعم لا يدري متى يخرج، ربما يخرج اليوم ربما يخرج إلى آخره. فهذه هذا الذي يظهر والله أعلم. وأعلى مدة قصرها النبي صلى الله عليه وسلم هي 19 يوما كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. قال ويجوز له الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء تقديما وتأخيرا. الجمع نعم ليس من خصائص السفر، القصر من خصائص السفر، لكن الجمع يجوز في السفر ويجوز أيضا في الحضر، لكن الجمع في الحضر العذر فيه هل هو معدود أو محدود؟ أكثر العلماء يعددون أنه يجمع للمطر، يجمع للمرض إلى آخره. الرأي الثاني أنه محدود. الحنابلة رحمهم الله يقولون هم أوسع الناس بهذا، أضيق الناس بالجمع هم الحنفية. الحنفية لا يرون الجمع إلا الجمع الصوري، يقدم الأولى ويؤخر، يؤخر الأولى ويقدم الثانية، إلا في جمع عرفة ومزدلفة يرون الجمع الحقيقي مع الإمام الأعظم. الحنابلة هم أوسع الناس في الجمع، فيقولون يجوز الجمع لعذر يبيح ترك الجمعة والجماعة. نعم، نعم هم أوسع المذاهب. وعلى هذا نقول إذا كان في ترك الجمع حرج ومشقة، يترتب عليه حرج ومشقة ظاهرة، ليس حرجا معتادا أو مشقة معتادة، وإنما حرج ومشقة ظاهرة، فإنه يصار إلى الجمع. ويدل لذلك حديث ابن عباس في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر، فسئل ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فقال أراد ألا يحرج أمته، فدل ذلك على أنه إذا كان هناك حرج ومشقة فإنه يسوغ الجمع. نعم. قال وكذا يباح لمريض ومرضع لمشقة ونحوها ولمقيم الجمع بين العشاءين لمطر يبل الثياب. يعني يقول لك المريض له أن يجمع إذا كان يلحق حرج ومشقة ظاهر، والمرضع أيضا للمشقة، يعني إن المرضع لتحمل الأطفال هذا قد إذا صلت الصلاة في كل صلاة في وقتها يلحقها حرج ومشقة، لأن الطفل يبول عليها وعلى ثيابها ونحو ذلك. قالك ولمقيم الجمع بين العشاءين لمطر يبل الثياب، ويدل لذلك أن ابن عمر رضي الله تعالى عنه كان إذا جمع الأمراء للمطر جمع معه، ابن عمر كان إذا جمع الأمراء للمطر جمع معهم. على كل حال كما ذكرنا الحنابلة هم أوسع الناس في مسألة الجمع بين الصلاتين. قال رحمه الله فصل يجوز أن تصلى صلاة الخوف على أي صفة صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحمل السلاح الذي لا يثقله ليدفع به عن نفسه مستحب إلى آخره. يعني صلاة الخوف أصولها ترجع إلى ستة أصول، نعم ترجع إلى ستة أصول، وهذه الأصول بينها ابن القيم رحمه الله في كتابه زاد المعاد، نعم بينها في كتابه زاد المعاد. فمن هذه الأصول حديث جابر، نعم إذا كان العدو في جهة القبلة فإن الإمام يصفهم صفين يكبر ويكبرون جميعا، ويركع ويركعون جميعا، ويرفع ويرفعون جميعا، ثم يهوي الإمام ويهوي الصف المقدم، ثم يسجد بهم سجدتين، ثم يقوم الإمام ويقومون معه، ثم بعد ذلك يهوي الصف المؤخر ويأتون بالسجدتين ثم يقومون، ثم يتقدم الصف المؤخر ويتأخر الصف المقدم فيركعون جميعا ويرفعون جميعا، ثم يهوي الإمام ويهوي الصف الذي يليه كان مؤخرا ويسجد بهم سجدتين ويجلس، ثم يهوي الصف المؤخر والسجدتين ويجلس، ويتشهدون ويسلم بهم جميعا. هذه الصفة جاءت من حديث جابر في صحيح مسلم. قال رحمه الله وحمل السلاح لقول الله عز وجل وليأخذوا أسلحتهم، نعم